هذه الناقة كذلك حج عليها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام لم يحج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، وكانت تلك الحجة على هذه الناقة. فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في العام العاشر من الهجرة حتى انتهى به الأمر إلى البيت، فطاف بالبيت ثم مكث في منى يوم التروية، ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ركب ناقته، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فمكث في نمرة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس هيئت له القصوى فركبها صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الموقف وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. مكث صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب خطبته العظيمة يدعو ربه مستقبلا للقبلة حتى غاب قرص الشمس تماما. جاء في بعض الروايات أن زمام هذه الراحلة المباركة سقط من يده صلى الله عليه وسلم، فتناوله بيد وأبقى عليه الصلاة والسلام اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها ربه حتى غاب قرص الشمس تماما. فلما غاب قرص الشمس تماما أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه على أي؟ على هذه الناقة المباركة القصوى، ناقته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى المشعر الحرام، ثم بعد ذلك بعد أن رقد في تلك الليلة وصلى الصبح في أول وقته بغلس، ثم وقف عند المشعر الحرام عملا بقول الله عز وجل فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد ذلك انبعثت به هذه الناقة المباركة إلى منى. ولئن كان قد أردف أسامة بن زيد وهو ماض من عرفة إلى مزدلفة، فقد أردف الفضل بن عباس وهو ماض من مزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. على هذه الناقة كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في حيرة، هل هو صائم؟ كان يوم عرفة أو غير صائم. فبعثت له إحدى النساء قدحا فيه لبن فشربه وهو على ناقته صلوات الله وسلامه عليه.